قالت آمنة، فسمعت هبوطا عظيما وأمرا شديدا، فهانني وذلك يوم الاثنين، فرأيت كأن جناح طير أبيض قد مسح على فؤادي، فذهب عني الرعب وكل وجع. ثم رأيت نسوة كالنخل طولا كأنهن من بنات عبد مناف يحدقن بي، فبينما أنا أعجب وأقول واغوثاه من أين علمن بي هؤلاء، اشتد بي الأمر فأخذني المخاض، فولدت محمدا. فلما خرج من بطني ذرت فنظرت إليه، فإذا به ساجد قد رفع إصبعيه إلى السماء كالمتضرع المبتهي. وكان عبد المطلب ليلة إذن في جوف الكعبة يرم منها شيئا، إذ سمع تكبيرا عاليا، الله أكبر الله أكبر، رب محمد المصطفى وإبراهيم المجتبى، ألا إن ابن آمنة الغراء قد ولد وقد انكشفت عنا سحائب الغمة إلى الرحمة. ثم اضطربت الأصنام وخرت على وجوهها. الله الله الله الله الله الله الله الله يا خالق البشر، بدت لنا في ربيع طلعات القمر من وجه من فاق كل البدو والحاضر. الله الله الله يا خالق البشر، جالوه في الكون والأملاك تحجبه في ضلعات الحسن بين التيه والخافر. الله الله الله يا خالق البشر، وكان في مكة الغراء مولده، أكرم بمولد خير الخلق والبشر. الله الله الله يا خالق البشر، فجمع الحسن فيه فهو وحيده، جلوه في صورة فقت على الصور. الله الله الله يا خالق البشر،